عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات عسى رب إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات مؤمنات

والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم Thank you. والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير

ونجني من القوم وَمَا رَأَيْنَا بكلمات ربها و